أرجو توضيح الحجاب، هل يجوز لبس الكاب الأسود مع تغطية الرأس بمنديل ملون فوق الرأس ومنقوش وبعضهن يغطين وجوههن؟ الحجاب على شيء، الحجاب يستر، هل يستر الحجاب ما يستر العورة؟ قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب عن اسمه، كنها تطرح على بدنها ما يسترها من جلباب أو ملابس أخرى يسترها عن الأجنبي على رأسها وعلى بدنها، هذا الجلباب هذا الحجاب هو الذي يسترها على جميع بدنها، وجهها ويديها قدميها رأسها صدرها، يسترها في الأسواق وعند الرجل الأجنبي، عند أخ زوجها، عند عم زوجها، عند خادمها، عند شائقها، الحجاب ما يستر، سواء سمي جلباب أو سمي قميص أو سمي خمار أو سمي عباءة أو غير ذلك، أو بنطلون إذا كان يخص النساء يستر، نساء ليس من جنس ملابس الرجال وليس يشبه المساهرات، فاللباس يخص الاستئناس لا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.